ومن الأمثلة على هذا قول الله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فقوله في قلوبهم مرض تعرب. نعم. أين الخبر؟ أين الخبر؟ نعم. طيب، هذا مثال لتقدم الخبر وهو جار ومجرور. طيب، قول الله تعالى أنت: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. هل هذه الآية فيها شاهد أو تمثيل لما نحن بصدده؟ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. إيه؟ ها؟ وجاءت كل، إيش إعراب كل؟ إيه؟ إذن هذا ما في شاهد. طيب، بقي الآية. طيب، نعم. يقيل جاء زيد مع عمرو، ظرف. إيه، ظرفية. طيب، معها سائق، إعراب سائق، مبتدأ مؤخر. وأين الخبر؟ ها؟ إيه، يعني الظرف متعلق بمحذوف أو الظرف نفسه هو الخبر على القول الثاني. طيب، طيب، قول الله تعالى: ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. الآية هذه هل يمثل بها لما نحن بصدده؟ لا يمثل. لماذا؟ إيه، نعم. الخبر إيه؟ إيه؟ لا جائز، يعني لو قيل في غير القرآن عنده أجل مسمى صح، لكن يمثل لما نحن بصدده ولا لا؟ نحن ذكرنا أن النكرة إذا لم يوجد لها مسوغ إلا تقدم الخبر وجب التقدم، وإذا وجد مسوغ جاز الوجهان. نعم. طيب، قال: وأجمع النحاة والعرب على منع ذلك. إيش على منع ذلك؟ يعني على منع، ها؟ لا، ما هو منع التقدم، على منع التأخر ولا لا؟ يعني منعوا أن تقول رجل عندك ولا لا؟ ومنعوا أن تقول ها ولا امرأة في الدار. إذن ما المراد بقول وأجمع النحاة والعرب على منع ذلك؟ على منع التأخير، على منع التأخير. وإلى هذا أشار بقوله: ونحو عندي درهم ولي وطر البيت. فإن كان للنكرة مسوغ، هذه الجملة فيها تصريح بمفهوم قوله ليس لها مسوغ، ليس لها مسوغ. قال: فإن كان للنكرة مسوغ جاز الأمران. والمراد بهما التقدم والتأخر. نحو: رجل ظريف عندي، وعندي رجل ظريف. ولماذا جاز الوجهان؟ تقول: لأن الظاهر في الظرف أنه خبر لا صفة، أنه خبر لا صفة. لماذا؟ لأن النكرة وصفت بقوله ظريف، واضح؟ لكن لماذا وجب التقديم في الصورة الأولى؟ لأنه لو أخر الظرف لتوهم السامع أنه صفة، ها؟ فإذا قدم زال الوهم. طيب، الثاني: أن يشتمل المبتدأ على ضمير يعود على شيء في الخبر، نحو في الدار صاحبها. فصاحبها مبتدأ، والضمير المتصل به راجع إلى الدار، وهو جزء من الخبر، وهو جزء من الخبر. قول وهو يعني لفظ الدار، الضمير يا إخوان في قولي وهو يعني لفظ الدار. ولماذا كان جزءا من الخبر؟ لأن الخبر هو الجار والمجرور، فهل الضمير يعود على الجار والمجرور أو يعود على المجرور فقط؟ على المجرور فقط، فيقال إن الضمير ما عاد على الخبر بكامله، إنما عاد على جزء من الخبر، هذا معنى العبارة دي. ها؟ ما في مانع، يعني اللفظ هو يقصد، يعني مو بلازم إن الخبر دائما يكون كلمة الدار، إنما المقصود اللفظ المذكور جزء من الخبر، الضمير هو يعود على اللفظ، وإن شيء يدخل يعود على الدار على أنها مؤولة باللفظ. لا، الضمير مو بجزء من الخبر، صار الضمير موجود بالمبتدأ، إنما الضمير يعود على جزء من الخبر، هذا المقصود. نعم، قال وهو جزء من الخبر فلا يجوز تأخير الخبر، نحو صاحبها في الدار، لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، يعني وهذا لا يجوز، يعني عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة لا يجوز. نعم، الآن أنت إذا قلت صاحبها في الدار، صاحبها مخبر في مكانه، يعود الضمير على متأخر، وهذا المتأخر كما تلاحظ متأخر في اللفظ، هذا واضح، اللفظ متأخر، ومتأخر أيضا في الرتبة، لأنه خبر ورتبة الخبر بعد رتبة المبتدأ، والنحويون قرروا على أنه لا يجوز أن يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة في مثل هذا الموضع، في مثل هذا الموضوع، وإنما قلت أنا في مثل هذا الموضوع لأن في مسائل مستثناة، لكن في مثل هذا الموضوع لا يجوز. إذن ما المخرج من هذا المحذور؟ قالوا المخرج سهل سهل، وهو أن يقدم الخبر على المبتدأ، فإذا قدم الخبر يقال إن الضمير عاد على متقدم لفظا وإن كان متأخرا رتبة، لا هذا لا يضر، ولا فعلا هل الخبر إذا قدم صار متقدما لفظا ورتبة؟ لا، لأن ليست هذه، ها أقول ليست هذه رتبته الأصلية، إنما رتبته التأخر، لكن يخفف من الأمر، لأن الضمير يجوز أن يعود على متقدم لفظا وإن كان متأخرا في الرتبة، وهذه المسألة أكثر ما تقرر في باب الفاعل، يقررها النحويون في باب الفاعل أكثر من تقريرها في باب المبتدأ والخبر. الحاصل من هذا أنه لماذا وجب تقدم الخبر فرارا من المحذور؟ وهو لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. طيب، ومن الأمثلة على هذا قول الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب أقفالها. طيب، نعم أنت لماذا قدم الخبر؟ أين المبتدأ؟ المبتدأ أقفالها، وأين الخبر؟ على قلوب. طيب الضمير هذا الذي في المبتدأ يعود على الخبر أو على بعض الخبر؟ لماذا؟ هل هو يعود على الجار والمجرور أو على المجرور فقط؟ يعني الضمير يعود على وعلى قلوب ولا على قلوب فقط؟ إذن يعود الضمير على جزء من الخبر. قال ابن عقيل وهذا مراد المصنف بقوله كذا إذا عاد عليه مضمر البيت، أي كذلك يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه مضمر مما يخبر بالخبر عنه وهو المبتدأ، مما يخبر بالخبر عنه وهو المبتدأ، يعني ما الذي أخبر بالخبر عنه؟ المبتدأ، فكأنه قال يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه ضمير من المبتدأ. وهذه عبارة ابن عصفور في بعض كتبه وليست بصحيحة، يعني التعبير يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه ضمير من المبتدأ، كذا العبارة عندكم؟ طيب ما عندكم يجب؟ لا يجب، أنا عندي يجب، كلكم ما عندكم يجب؟ إذا اللي ما عنده يجب يكتبها، يعني ما يتم الكلام. يعني لو قلنا فكأنه قال تقديم الخبر ما يتم الكلام. نعم، فكأنه قال يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه ضمير من المبتدأ، وهذه عبارة ابن عصفور في بعض كتبه وليست بصحيحة. لماذا؟ قال لأن الضمير في قولك في الدار صاحبها إنما هو عائد على جزء من الخبر، على جزء من الخبر، لأنك علمت أن الخبر هو الجار والمجرور، والضمير لا يعود عليهما إنما يعود على نفس المجرور، هذا معنى كلامه. قال إنما هو عائد على جزء من الخبر لا على الخبر، فينبغي أن تقدر مضافا محذوفا في قول المصنف عاد عليه، والتقدير كذا إذا عاد على ملابسه، ثم حذف المضاف الذي هو ملابس وأقيم المضاف إليه وهو الهاء مقامة، فصار اللفظ كذا إذا عاد عليه. يعني معنى كلام ابن عقيل إن عبارة الناظم وهي قول كذا إذا عاد عليه مضمر إن الضمير في قول عليه يعود على الخبر، قل لا، وأنت عرفت أن الضمير لا يعود على الخبر، الضمير لا يعود على الخبر إنما يعود على جزء من الخبر، فكان هناك مضاف مقدر بعبارة الناظم والتقدير كذا إذا عاد عليه مضمر، يعني كذا إذا عاد على ملابسه مضمر، والملابس يعني الجزء، يعني ملابسه أي جزئه، يعني عاد على الخبر أي على جزء الخبر، وجزء مضاف والخبر مضاف إليه، فحذف المضاف وهو جزء وأقيم المضاف إليه مقامة، هذا معنى كلامه. ومثل قولك في الدار صاحبها قولهم على التمرة مثلها زبدا، على التمرة مثلها زبدا، أعرب. نعم نعم تقديم الخبر طيب زبدا تمييز. نعم، وقوله أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها، فحبيبها مبتدأ مؤخر وملء عين خبر مقدم، ولا يجوز تأخيره لأن الضمير المتصل بالمبتدأ وهو ها عائد على عين وهو متصل بالخبر، فلو قلت حبيبها ملء عين عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، يعني وهذا لا يجوز،